الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اليوم سنقف مع أمر مهم، بل مع مرض خطير، وهو سوء الظن. وهذا المرض من كبائر الذنوب، وكثير من الناس، كثير من المسلمين يحقر هذا الأمر، فيسيء الظن بإخوانه ولا يحس بأنه قد فعل شيئا سيئا أو شيئا خطيرا. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أو ميتا في القراءة الأخرى فكرهتموه؟ نتكلم اليوم فقط على هذه الآفة، وهي سوء الظن. وإن شاء الله، إذا شاء الله عز وجل، نتكلم عن الغيبة وعن النميمة وعن الغيبة، لكن نقف مع سوء الظن، وهو من الكبائر، من كبائر الذنوب. سوء الظن بالمسلمين لمجرد أن الإنسان يسمع كلمة أو يرى أمرا يحتمل أمورا كثيرة، لكنه يسرع إلى سوء الظن بإخوانه. يعني كلمة تقال فيفهمها على غير ما قيلت، فيسيء الظن بأخيه ويحمل في قلبه على أخيه سنين طويلة بسبب كلمة واحدة. وأخوه ربما هذه زلة لسان، أو ربما لم يرد منها إلا الخير. سوء الظن بالمسلمين تكلم عنه العلماء، بل قبلهم تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الظن فإن الظن أكذب الحديث. الظن أكذب الحديث، أنت ما عندك يقين وتيقن في المسألة، بل تظن ظن، فهو أكذب الحديث، وهو من كبائر الذنوب. ولذلك نزلت سورة عظيمة، وهي سورة النور، كان سببها سوء الظن. سوء الظن. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الطاهرة المطهرة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت الصديق رضي الله عنهما، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره أو غزواته، كانت هي في هودج، هذا الذي يحمل على الجمل، وكانت خفيفة ليست بثقيلة، ف فنزلت من الهودج تريد أن تقضي حاجتها أو ضاع منها عقدها فبدأت تبحث عنه فلما رجع الجيش حملوا الهودج وهم لا يحسون أنها ليست فيه فبقيت وراء الجيش فبقيت في مكانها وتقول سيفتقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجع إليها في هذا المكان لكن لم يحصل ذلك لأمر أراده الله سبحانه وتعالى فبقيت هناك وكان من عادتهم أنه يبقى واحد من الجيش يبقى في آخر القافلة أو في الجيش يرى إذا كان هناك شيء نسي أو شيء أضاعه فكان ذلك الرجل الصحابي الجليل صفوان بن معقل رضي الله عنه فرأى سوادا فذهب فإذا هي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة تروي هذا الحديث قالت فأتى إلي فخمرت وجهي خمرت وجهي يعني حتى لا يراها فما زاد تقول لم يكن يقول شيئا إلا إنا لله وإنا إليه راجعون فذهب بها رضي الله عنه وهي على الجمل حتى أوصلها إلى الجيش الأمر ليس فيه أي شيء لكن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين رأى هذا المنظر رأى أم المؤمنين عائشة وقد جاء معها صفوان بن معطل يعيدها إلى إلى إلى الجيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال والعياذ بالله من مقالته قال أنها فعلت الفاحشة ونشر الخبر بين الناس شوف سوء الظن حتى نزلت الصورة كاملة تبرئ عائشة رضي الله عنها سورة النور اقرأوا سورة النور قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين كثير من المسلمين لما سمعوا هذا الكلام تكلموا به وخاضوا فيه فأدبهم الله عز وجل وبرأها رضي الله عنها من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها شوف هذا كلام خرج كيف حصل والشهر كامل لا ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أصحابه ويستشيرهم فيما يسمع فقد تكلموا بالإفك والكذب على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهذا طبعا يعني شديد أشد شيء على الرجل أن يتكلم في عرضه أشد شيء على الرجل أن يتكلم في عرضه ممكن الرجل يفقد ماله يفقد صحته ولكن أشد من ذلك أن يتكلم في عرضه فكيف إذا كان هذا الرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم فيستشير الصحابة فلا يقولون إلا خيرا يقول ما علمنا إلا خيرا وضرب مثلا بديعا أبو أيوب الأنصاري وزوجه أم أيوب وأبو أيوب الأنصاري هو الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو الذي نزل عنده في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قالت أم أيوب لأبي أيوب أسمعت ما يقول الناس؟ قال نعم وإنه الكذب قال هذا كذب قال لها أأنت أفضل أم عائشة رضي الله عنها شوف فهم الصحابة قال لها أنت أفضل من عائشة؟ قالت لا قالت هي أفضل مني قال لها أنت تفعلين هذا؟ قالت أعوذ بالله لا أفعل هذا كيف أذني؟ قال فهي أفضل منك ورسول الله أفضل مني هكذا كان يتعامل الصحابة يحسنون الظن ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة هذه الجارية عن عائشة قال لها ماذا تقولين في هذا الأمر؟ قالت ما رأيت فيها إلا خيرا، يعني ما رأينا عليها إلا خيرا، ولكن شيء واحد الذي رأيناه أنها كانت إذا عزمت العجين تنام عنه حتى يأكله الداجن، يعني هذا الأمر الوحيد، تعجن العجين، كانت صغيرة رضي الله عنها فتعجن العجين فتنساه وتنام، فيأتي الداجن، يأتي خروف أو دجاج فيأكلون هذا العجين، هذا الذي رأينا. فنزلت هذه الصورة كاملة تبرئ عائشة رضي الله عنها. الظن وسوء الظن يؤدي إلى التطاول على عرض المسلمين، تظن بأخيك سوءا فتتطاول في عرضه، تتكلم في عرضه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أربى الربا، يعني أعلى درجات الربا، أن يستطيل المرء في عرض أخيه. تعرفون الربا؟ وكلكم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه أن الربا أشد من الزنا بأمه، يعني الذي يزني بأمه والذي يأكل الربا، الذي يأكل الربا أشد من الآخر. هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الربا أشد من الزنا بالمحارم فإن الاستطالة في عرض أخيك المسلم أشد من الربا، يعني لا يمكن الإنسان يأتي بذنب بعد الشرك بالله أعظم من هذا الأمر، أن تتكلم في أخيك المسلم. وقد بين العلماء هذا الأمر بيانا شافيا، فيقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله، يقول: ومما لا شك فيه أن سوء الظن من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. هذا فقط سوء الظن، إنسان لم يغتب ولم يتجسس ولم يعمل شيء، هذا فقط سوء الظن من أكبر الكبائر، وهو أشد من الزنا والسرقة وشرب الخمر. كلام ابن حجر رحمه الله، يقول سوء الظن بأخيك المسلم، أن تسيء الظن به أشد من الزنا والخمر، وذكر أمور من الكبائر. ولا شك أنه صادق في هذا الكلام. لماذا؟ لأن الإنسان ممكن أن يزني أو يشرب الخمر وهذه من الكبائر ولا نهون منها، لكن يتوب إلى الله عز وجل، يتوب، وهذه أمور يعني قد تمسه هو، شرب الخمر هو هذا أمر يضره هو، لكن سوء الظن بالمسلمين يجعله يغتابهم ويستطيل في أعراضهم ويذهب بينهم بالنميمة ويسبهم، وربما يجعله ذلك، يعني يجعل بينهم العداوة والبغضاء بين المسلمين، وربما يتقاتلون لذلك. يعني فهذا فقط سوء الظن قد يؤدي إلى هذه الأمور، وهي وواحدة منها من المهلكات، واحدة منها من المهلكات. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية سوء الظن، يقول: لا تظنن بكلمة خرجت من فم أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، يعني إذا قال أخوك كلمة وأنت تجد له عذرا فلا يجوز لك أبدا أن تظن به ظن السوء. ويقول ابن سيرين: إذا سمعت ورأيت من أخيك أمرا فلا تظن به ظن السوء، حتى وإن لم تجد أي تأويل فقل ربما له عذر لا أعلم، ربما له عذر لا أعلمه. وقال آخر: التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فلا تظنن به السوء. التمس لأخيك 70 عذرا. اليوم لا نجد هذا الكلام، لا نجد هذا الكلام. التماس الأعذار للأخوة لا نجده إلا من رحم الله. فتجد الإنسان يسيء الظن بأخيه المسلم ويكتم ذلك في قلبه، وربما يتكلم به، ولكن إذا لقي أخاه المسلم هذا فإنه يبش في وجهه ويعالقه. أي نفاق أكبر من هذا؟ جزاك الله خيرا إذا كنت تظن بي السوء أو بأخيك السوء، فتعال وكلمني في هذا الأمر، تعال وكلمني في هذا الأمر حتى لا يدخل الشيطان بيننا، ولا تنافقني، لا تنافقني أبدا. إن كنت تراني سيئا أو شريرا فلا تنافقني بابتسامة ولا بعلاق. تكلم، تكلم حتى يظهر الأمر. وهذا ما ينقصنا، الوضوح ينقصنا أيها الأخوة. تجد الأخ يحمل على أخيه في قلبه سنين طويلة، وربما الأمر لا ليس له قيمة، ليس له أي قيمة. وذلك يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ذكر ما قاله يعني من قبله من الأئمة في أن يعني تلتمس لأخيك الأعذار، ثم قال: فإذا خطر ببالك ظن سيء بأخيك فأول ما تفعل ادعو له بالخير. أول شيء، هذا ابن قدامة المقدسي رحمه الله يقول: ادعو له بالخير فإن لم تجد تأويلا في الخير. ما وجدت، انت شفت رأيت أخاك 100% يفعل الشيء السيء، هذا ليس فيه تأويل، 100% تراه بعينك، تقدم جزاكم الله خير. فعليك أن تذهب إليه وتناصحه بينك وبينه سرا، تناصحه بينك وبينه سرا، تناصحه، قل: يا أخي أنا رأيت منك كذا وكذا فأنا أنصحك أن تترك هذا. تناصحه بالتي هي أحسن، ولا تبقي في نفسك هذا الظن، هذا الظن السيء، ولا تتكلم به. فإن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجز الشيطان أن يعبد. الشيطان عجز أن يعبده المسلمون، لا يوجد مسلم يقول لك أنا أعبد الشيطان، لا يمكن، ولكن هو يئس أن يعبد، لكن لم ييأس في التحريش بين المسلمين. والشيطان يحرش بين المسلمين، من كلمة يجعلها مثل الجبل. وهناك من يفرح أن يظفر بكلمة حتى ينشرها في الآفاق، يفرح من الناس سبحان الله، من يحب أن ينقل كلام السوء ولا ينقل كلام الخير. على الأقل كل منصفا، تنقل كلام السوء، أنقل كلام الخير كذلك. أنت لا تنقل إلا كلام السوء، من الناس من لا ينقل إلا كلام السوء، إذا سمع كلمة السوء يطير بها. أين الخير كله؟ لا، لا يهمه الخير، هو يهمه فقط كما يقول الألمان: الخبر الجيد هو الخبر السيء. الخبر الجيد الذي يعني يباع وكذا هو السيء، أما الخبر الجيد فهذا لا يحتاجه أحد. إذن أيها الأخوة، قضية الظن السوء في المؤمنين هذه قضية سيئة جدا. ويقول أحد السلف ولعله القرطبي رحمه الله حتى يميز، يقول: أنه من الحرام أن تظن بأخيك ظن السوء، بأخيك المسلم الذي ظاهره الإسلام والإيمان والصلاح، إنسان ظاهره الصلاح، لا يظهر الكبائر والفواحش، هذا حرام أن تتكلم عنه أو أن تظن به ظن السوء. لكن إنسان من المسلمين ولكنه من الفساق، يظهر الفواحش ويظهر الكبائر ولا يهتم، إنسان في الشارع يشرب الخمر ويدخن وما عنده أي مشكلة، هذا إن ظننت به السوء لا حرج عليك، لا حرج عليك. إذا قضية الظن الحسن بالمسلمين يكون بمن ظاهرهم ظاهر الصلاح، إنسان ظاهره الصلاح ويعمل المساجد ولم يرى عليه شيء من السوء، فإذا قال كلمة أو رؤية منه شيء يحتمل فلا تظن به ظن السوء أبدا، حتى وإن رأيت منه شيئا يعني لا يكذب ظاهر 100% تذهب إليه وتناصحه، كما سبق كلام ابن قدامة المقدسي، كما سبق كلام ابن قدامة المقدسي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذه القضية علاجا ناجعا. لما جاء ذلك الرجل إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انظر إلى هذا، جاء بابنه الذي ولد، قال هذا أسود، يعني زوجته ولدت وضعت مولودا أسود وهو أبيض وزوجه بيضاء، قال يا رسول، كأنه يعني يشك في زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد فهم الأمر، قال له هل عندك من إبل؟ عندك إبل؟ قال نعم. قال كيف ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ هل فيها من أورق؟ يعني لون يخالف هذا اللون أو قيل هو الأسود؟ قال إن فيها لأورق، فيها أورق كثير. قال فكيف جاء هذا من هذا؟ كيف ولدت هذه الحمر هذه السود؟ فقال لعله نزعه عرق، أو لعلها نزعة عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك هذا لعله نزعة عرق. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ممكن أن يقع حتى لا يظن بزوجه ظنا سيئا، حتى لا يظن ظنا سيئا بزوجه. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم وكان التابعون، لكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وهو زماننا هذا. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من هذا المرض الخبيث، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir reden heute ist von schlechten Mutmaßungen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 49, Ayah 12, O die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen, gewiss manche Mutmaßung ist Sünde. Wichtig zu wissen ist, dass schlechte Mutmaßung mit der großen eine der großen Sünden ist. Ibn Hajar, rahimahullah, sagt, wer diese Krankheit in seinem Herzen hat, kommt niemals mit einem guten, gesunden Herzen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt auch, schlecht denken über die Brüder und Schwestern im Islam ist schlimmer als Unzucht und Diebstahl und Alkoholgenuss und andere mehr. Denn wer über seinen Bruder schlecht denkt und Übles vermutet, ohne hundertprozentige Gewissheit zu haben, wird sein Bruder hassen und über ihn reden und ihn sogar schlagen oder töten. Er sagt auch in Hazam, wenn du jemanden hörst, der schlecht über einen guten Muslim redet, sei versichert, sein Herz ist schmutzig und unrein. Ibn Qudama, rahimahullah wa radiya anhu, sagt, wenn du ein schlechter Gedanke empfindest, wenn du einen schlechten Gedanken empfindest über deinen Bruder im Islam, du sollst als erstes für ihn beten, dass Allah ihn vergibt. Und denke nie, du bist besser als er. Und wenn du hundertprozentig sicher bist, dein Bruder hat einen Fehler gemacht, so sollst du ihm sagen, was du gesehen hast, ihm raten und ermahnen zwischen dir und ihm. Und nicht weiter erzählen. Es gibt Sachen, die dir helfen, schlechte Mutmaßungen und schlecht Denken wegzulassen. Zuerst Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er dein Herz reinmacht, sodass du solche Gedanken nicht mehr empfindest. Zweitens, stell dir vor, du bist derjenige, von dem schlecht gedacht wird. Und natürlich, das magst du nicht. Drittens, wenn du etwas hörst und siehst oder siehst, was viele Bedeutungen hat, so musst du gut denken über deinen Bruder, solange die Sache nicht hundertprozentig ist. Viertens, du kannst nie wissen, wie die Absichten sind. Das heißt, es kann sein, dass jemand was sagt oder was macht, aber seine Absicht ist gut, das kannst du nie wissen. Du sollst mit ihm reden, um die Sache zu verstehen. Nasal Allah Azza wa Jal an yutahhira qulubana min al-nifaq wa min su'il dhann ومن الغيبة والنميمة والتجسس إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضل كلمة الحق والدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي باكستان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين من علمنا منهم ومن لم نعلم اللهم أعنا على نصرهم والدعاء لهم يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا عليها برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك